أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المقصود بمات ميتة جاهلية الموت على الكفر جزاكم الله خيرا؟ لا يلزم، هذا من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد السنة إمرارها كما جاءت وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض، فهو متوعد بهذا الوعيد، لكن لا يعني ذلك الكفر. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فلا يعني أن من ارتكب واحدة من هذه أنه وإن كان أمرا من أمور الجاهلية أنه يكون كافرا، وإنما هو مذنب ومرتكب لكبيرة من الكبائر. وهذا مثل يعني كما سيأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم فسوق، وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني المقصود كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، يعني الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فإذن يعني هذه تعتبر يعني من أمور الجاهلية التي مرتكبها يكون مرتكبا لكبيرة، ومعلوما أن مرتكب الكبيرة كما تعلمون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، لكنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار. وعقيدة السلف في أحاديث الوعيد إمرارها كما جاءت مع عدم تأويلها أو التعرض لها بأي تأويل يخرجها عن مرادها. نعم.